الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تحت باب الترغيب في غض البصر والترهيب من إطلاقه، قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، إن لك كنزًا في الجنة، وإنك ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليس لك الآخرة. رواه أحمد. وروى الترمذي وأبو داود من حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله تعالى عنه: يا علي، إن لك كنزا في الجنة. إن لك كنزا في الجنة، يعني إن لك نعيما مدخرا لك في الجنة. وهذا فيه تبشير علي رضي الله تعالى عنه بالجنة، وهو من الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو من جملة العشرة المبشرين بذلك، وهو رضي الله تعالى عنه وأرضاه الرابع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأفضلية، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويأتي علي وهو الرابع، وهم كلهم هؤلاء الخلفاء الراشدون قد بشرهم صلى الله عليه وسلم بالجنة عليه الصلاة والسلام. وعلي بن أبي طالب معلوم أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وقد زوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهؤلاء الخلفاء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبشر غيرهم، لكن خصيصتهم أن هؤلاء الخلفاء هم أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر أولا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هكذا كانوا في الخلافة، وهكذا ترتيبهم في الأفضلية: أبو بكر هو الأفضل، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فعلي هو الرابع. ومن عجائب الذين يغلون في علي الروافض الذين يعتقدون بأنه الإمام والمعصوم، أن علي رضي الله تعالى عنه قد بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فإذا قالوا بأن علي هو الإمام المعصوم، فإنه قد بايع إذن، ففعله حق. ولكن مع ذلك هم لا يعتقدون صحة بيعة أبي بكر ولا خلافته، وكذلك عمر ولا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا من عجائب ما يذكرونه، فهم لا يقرون بشيء ويقرون بشيء آخر. فإذا حججتهم بما أقروا به أن عليا معصوم وإمام كما يقولون، فلماذا لا يأخذون بما أخذ به حيث بايع أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك كنزا في الجنة، يعني بشره بالجنة، أن له نعيما مدخرا فيها. قال: وإنك ذو قرنيها. هذه الكلمة في قوله وإنك ذو قرنيها ذكرت لها عدة معاني، منها أنك ذو طرفيها، إن لك طرفيها، يعني هذا الكنز الذي لك في الجنة وهذا النعيم، فإنك تملك أطرافه جميعا، تملكه بطرفيه. والإمام المنذري رحمه الله صاحب الترغيب والترهيب قال في معنى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: وإنك ذو قرنيها، أي ذو قرني هذه الأمة. وذاك لأن كان له شجتان في قرني رأسه، أحدهما من ابن ملجم لعنه الله، والأخرى من عمرو بن ود. من معانيها قال أن قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: وإنك ذو قرنيها، أي ذو قرني هذه الأمة، وذلك لأنه كان له شجتان، يعني جراحة في رأسه، هذه الشجة، شجتان في رأسه، في قرني رأسه. الشجة الأولى من أين أتته؟ من ابن ملجم الذي قتله، قال أحدهما ابن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم، الذي كان من الخوارج، وهو الذي قتل عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والثانية قال: والأخرى من عمرو بن ود، وهذا الذي وقع في غزوة الخندق، فإن عمرو بن ود كان على فرس وكان مع المشركين، فمر من الخندق من الفرس، ثم طالب من يبارزه من المسلمين، فخرج علي وبارزه، فكان أنه قد ضرب عليا أولا، فشج عليا في رأسه، ثم كر عليه علي فقتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال في المعنى الآخر: وقيل معناها إنك ذو قرني الجنة، أي ذو طرفيها ومليكها الممكن فيها، الذي تسلك جميع نواحيها كما سلك الإسكندر جميع نواحي الأرض شرقا وغربا، فسمي ذا القرنين على أحد الأقوال، وهذا قريب، وقيل غير ذلك والله أعلم. يعني قال معنى المعنى الثاني في قوله وإنك ذو قرنيه، يعني ذو قرني الجنة بمعنى ذو طرفيها ومليكها الممكن فيها، قال الذي تسلك جميع نواحيها، فهذا الكنز المدخر له يملكه بطرف، يكون له بطرفيه، وكما ذكر هنا رحمه الله أنه يسلك في جميع نواحيه. قال: كما سلك الإسكندر جميع نواحي الأرض شرقا وغربا فسمي ذا القرنين، لأنه بلغ حيث يطلع قرن الشمس من المشرق ومن المغرب فسمي بذي القرنين. لكن هذا الإسكندر الذي ذكره هنا ليس هو ذو القرنين المذكور في سورة الكهف، لا ليس هو، إنما هذا الإسكندر هو الذي بنى الإسكندرية، وكان من وكان أرسطو الفيلسوف المعروف كان هذا من وزرائه، هو الإسكندر المقدوني. قال عليه الصلاة والسلام: قال وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة، يعني حذره عليه الصلاة والسلام، انظر يبشره بالجنة وأن له كنز في الجنة، ثم يحذره من أمر، يحذره من أمر عليه الصلاة والسلام. قال له: فلا تتبع النظرة النظرة، لا تكرر النظر، يعني الأمر المحرم، قوله هنا عليه الصلاة والسلام لا تتبع النظرة النظرة، يعني الأمر المحرم، أما الأمر الذي يجوز النظر إليه فكون إنسان ينظر ويكرر فإن هذا لا بأس به، ولو أن إنسانا مثلا ينظر في ملكوت الله وفي آياته ويكرر النظر ويتفكر فإن هذا لا بأس به، لكن المراد هنا النظر إلى الأمر المحرم، النظر إلى المعايب والنظر إلى العورات وإلى ما حرم الله عز وجل النظر إليه. فيقول له عليه الصلاة والسلام: لا تتبع النظرة النظرة، بمعنى لا تستمر في النظر إليها، لأن الإنسان قد يرى الشيء لأول مرة، ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم: فإن لك الأولى. لماذا؟ لأن الأولى كانت بغير اختيار وكانت بغير قصد. كيف يعرف مثلا أن في هذا الجانب مثلا امرأة، فنظر فوجد امرأة، فماذا يصنع؟ يغض بصره، لأن الله عز وجل أمرنا بغض البصر، فيغض بصره ولا ينظر إلى ما حرم الله عز وجل. فلذلك النظرة الأولى التي تأتي هكذا فجأة وتأتي بغير اختيار وبغير قصد فهي للإنسان، لكن بمجرد أن يرى أن هذا أمر مما يجب غض البصر عنه ماذا يصنع؟ عليه أن يغض بصره. فقال له عليه الصلاة والسلام: فإن لك الأولى. قال: وليست لك الآخرة. الآخرة ليست لك، وإنما تكون عليك إذا استرسلت وأدمت النظر، إذا استرسلت وأدمت النظر في المحرم، فإن هذه النظرة الثانية عليك وليست لك، ولا يعتبر الإنسان غاضا لبصره. ولما نقول عليه بمعنى يأثم، بمعنى يأثم إذا أدام النظر إلى المحرم. إنسان مثلا نظر يمشي خارجا من بيته فنظر فوجد باب جاره مفتوحا، فنظر إلى داخل بيته النظرة الأولى، نظر هكذا فإذا بيت الجار مفتوح فرأى شيء مما في داخل البيت، ماذا عليه الآن؟ عليه أن يغض البصر، عليه أن يغض بصره عن النظر إلى داخل بيت جاره. لكن لو استرسل وأخذ ينظر، نظر هكذا فوجد مثلا نافذة بيت الجار مفتوحة، الآن هو نظر ووقع نظره على شيء من داخل بيت جاره، هذه النظرة الأولى، إن استرسل وأدام هذا النظر المحرم، لكن إن نظر ثم غض بصره فالأول لا شيء عليه، لأنه وقع بغير اختيار، وقع بغير قصد. لكن الإشكال بعد ذلك في إدامة النظر، في إدامة النظر. وهنا لا يفهم الحديث على أن النظر الأولى أنه إذا نظر الإنسان يبقى ينظر، قال هذه الأولى لأني لم أنظر إلى جهة أخرى وأكرر النظر، لا، النظر الأولى التي تقع فجأة ابتداء بغير قصد، ثم النظر الثانية التي يكون فيها الاستمرار. وإذا قيل لأحدهم، قال رآه ينظر إلى بعض المحارم فقال اتق الله ولا تنظر، قال أنا ما زلت في النظرة الأولى، لم ينقلب بصري، يعني ما زلت النظرة الأولى فأدامها، قال ما زلت في النظرة الأولى، لا، النظرة الأولى التي تقع فجأة بغير اختيار، فإن رأيت ما يجب غض البصر عنه يجب عليك أن تغض البصر، إن استرسلت هذه هي النظرة الآخرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه بأنها عليك. وفي رواية الترمذي قال: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشر علي بالجنة وبأن له كنزا بالجنة ونعيما مدخرا له فيها، ثم يحذره من هذا الأمر، يحذره من هذا الأمر، وهذا يدل على أنه أمر ينبغي أن يحذر، وطالب الجنة ومن يريدها يحرص على أن يجتنب النظر إلى المحرم. ثم إن هذه العين من النعم التي سيسأل عنها العبد يوم القيامة، وجوارح العبد تشهد عليه بما صنعت يوم القيامة، وهذه من الأمور التي يستحضرها الإنسان لتكون رادعا له عن ترك المحرم دائما، ودائما يحرص على الاستعانة بالله عز وجل. إذا كان التقصير فالاستعانة بالله عز وجل في هذا الباب ودعائه وكثرة الالتجاء إليه أن يوفق العبد إلى غض بصره مما يحرص عليه المؤمن. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.